بسم الله الرحمن الرحيم. مما يتعلق في الدرس السابق من متن أبي الشجاع ما ذكر في مقطوعة الذنب ومقطوعة الأذن، هل يجزئ التضحية بها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: وتجزئ البتراء، وهي التي لا ذنب لها سواء كان خلقة أو مقطوعة. البتراء التي لا ذنب لها تجزئ سواء كانت خلقت بلا ذنب أم قطع ذنبها بفعل فاعل أو بشيء عرض لها. نعم، كان تسقط من مكان أو يسقط عليها شيء. لماذا؟ قالوا لأن هذا النقص لا ينقص اللحم ولا يخل بالمقصود، ولم يرد به نهي فأجزأت التضحية بها. أما ما قطع منها عضوا كالألية يقطع منها الألية فإنها لا تجزئ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا، هذه قال تجزئ. أما مقطوع الألية فإنه لا يجزئ، لأن الألية ذات قيمة وهي مرادة مقصودة. فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزئ، والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ. ألية الضأن هي تلك التي فيها شحم الألية، وأما المعز فإنما عنده ذيل وذنب. فإذا كانت مجبوبة الألية هكذا خلقة، فهذه فيها نظر من جهة أنه قد يقول القائل يجوز أجزاء التضحية بها لأنها كذلك خلقت، التضحية بغيرها أولى. هذا ما يتعلق بماذا؟ بما كانت مقطوعة الذنب. أما ما يتعلق بمقطوعة الأذن فقد تقدم الكلام، وأن الحديث الذي ورد في ذلك أن نستشرف العينين والأذن هذا فيه ضعف. مع ذلك قال به أكثر الفقهاء في كما كانت مقطوعة الأذن مشقوقة الأذن، فالأفضل الاحتياط في هذا الباب، وأن يضحى بما ليس بمشقوق الأذن، فإن ضحى به فإن تضحيته به صحيحة. الله أعلم. قال رحمه الله: الحديث الذي أشرنا إليه مروي عن علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قيل لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن، والمدابرة يقطع من مؤخرة الأذن، والشرقاء أن تشق الأذن، والخرقاء أن تشق أذنها، أن تشق أذنها السمة والسمة، إن ثقبت أذنها. لكن هذا الحديث فيه خلاف بين المحدثين. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. نعم، هذا هو القول الراجح، أنه بعد مضي، بعد طلوع الشمس يوم النحر، ومضي قدر ركعتين وخطبة الإمام بما يعادل ذلك، يبدأ وقت الذبح. أما الذبح قبل الصلاة فإنه لا يجزئ. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن نحر بعد الصلاة فإن نحره وذبحه يكون صحيحا ويكون أضحية، حتى ولو لم يكن الإمام قد أكمل الخطبة. الأفضل أن يكون بعد الصلاة وبعد الخطبة، لكن لو فرض أن شخصا صلى وانصرف وذبح والإمام يخطب، فذبحه صحيح، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبله، في رواية قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل ذبح قبل الصلاة: اذبح مكانها أخرى. قال رحمه الله: إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي الثلاثة الأيام المتصلة في عاشر ذي الحجة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي الأيام المعدودات المذكورة في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. فإذا ذبح بعد غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، أو ذبح قبل الصلاة، فإنه لا يجزئه. ومما ينبه إليه في مسألة وقت الذبح أن من كان وكيلا لغيره فإنه يراعي صلاة ذلك الموكل، يراعي صلاة ذلك الموكل. فإذا كان الموكل في مصر أرسل لك بأضحية، قال: هذه أضحية، أضحيتي اذبحها نيابة عني، وتصدق بما شئت، وكل ما شئت، وأعطي نعم من شئت، فإنك تنظر إلى الوقت الذي تصلي فيه ذلك الموكل وتذبح بعد صلاته. بيننا وبين مصر نحو ساعة، فإذا صليت صلاة العيد على الساعة السادسة مثلا، فاجعل ساعة أخرى، أو تواصل بالموكل، قل له: هل صليت؟ فإذا قال إنه قد صلى اذبح عنه، لأنك وكيل عنه. وكذلك أيضا من كان في الغرب، كأن يكون في أوروبا أو في أمريكا، فإن الوقت عندهم متأخر، قال: ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية أن يقول بسم الله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هذا دليل، واستقبال القبلة بالذبيحة وليس على هذا دليل، والتكبير نعم ورد به دليل، والدعاء بالقبول ورد في هذا أثر. أما التسمية أن يقول بسم الله فهذا واجب، ولا تحل الذبيحة إلا به، لقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهو أهم شيء التسمية، لأنه إذا ذبحها بدون تسمية فهي ميتة لا تصح ولا يجوز أكلها. وأما قوله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هذا دليل، وهذه المسائل إنما يعمل فيها بما ورد به الدليل. ومما يدل على أن هذا ليس بمشروع أن نبينا عليه الصلاة والسلام حين ذبح ونقل الصحابة ذبحه لم يصلي على نفسه، وإنما سمى وكبر. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وزيادة هذه الأمور استحسان، والاستحسان في دين الله من دون دليل ممنوع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ويقول عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور. وقوله استقبال القبلة بالذبيحة هذا لم يثبت به الدليل أن الذبيحة توجه إلى القبلة، فإلى أي جهة ذبحت فذبحك مجزئ، ذبحك مجزئ، ولم يأتي نص صحيح صريح في أن الذبائح عند ذبحها توجه إلى القبلة، حيثما وجهت وذكر اسم الله عليها أجزأت. والتكبير يقول الله أكبر، دليل التكبير حديث أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، سمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر، سمى وكبر، جمع بين التسمية والتكبير، لأن التكبير مشروع في يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وهكذا من أوقات التكبير، التكبير ماذا عند الذبح. وأما في غير الأضحية فتكفي التسمية، تكفي التسمية في غير الأضحية، تكفي التسمية إذا ذبحت اليوم أو ذبحت في أي يوم من أيام أيام الذبح أيام العام، فإنك يكفي أن تقول بسم الله. والدعاء بالقبول ورد في ذلك الحديث اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، فله أن يدعو ويقول اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. نعم، لقيت بعض المسائل إن شاء الله تعالى نكملها في الدرس القادم، نكتفي بهذا، وأقم الصلاة، بارك الله فيكم.